إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة حول خصلة أخرى من الخصال التي شرعنا في الكلام فيها الأسبوع الماضي، وهي الأشخاص السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة: رجل إذا ذكر الله خاليا خاضت عيناه، ورجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها، ورجل تصدق بيمينه وكان يخفيها من شماله، ورجلان التقيا فقال كل واحد منهما إني أحبك في الله تصادرا على ذلك، ورجل أرسلت إليه امرأة ذات منصب تدعوه إلى نفسها فقال إني أخاف الله وإمام مقتصد. وفي الحديث الأصلي الرواية المشهورة لهذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. أما في هذه الرواية، والحديث حسن، رواه سعيد بن منصور في سننه وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ففي هذه الرواية: ورجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. وعن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. وهذا الحديث رواه الروياري في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد بلفظ إن الله لا يعجب، وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن، وجود إسناده الألباني رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، يعني ليس لديه ميل إلى الهوى. صبا يصبو، يميل إلى الهوى، والصبوة هي المرة من هذه المادة. ولو لم يكن من ثناء على هذا الوصف إلا أن الله سبحانه وتعالى يعجب منه لكفى، فيعظم عند الله قدرا، حتى إن الله لا يعجب من هذا الشاب فيجزل له أجرا. لماذا؟ لكونه ليست له صبوة. والمقصود أنه يجاهد نفسه بحيث لا يميل مع الهوى ولا إلى المعاصي، لأنه اعتاد الخير، نشأ في عبادة الله، فبالتالي اعتاد فعل الخير وحب الخير وبغض المعاصي، وبالتالي أيضا تقوى عزيمته في البعد عن الشر واجتنابه. وقد قال الغزالي في هذا الوصف الشاب الذي لا صبوة له، قال: وهذا عزيز نادر. ولذلك قرن بالتعجب، ذلك عزيز نادر، أن هذا الشاب يكون موفقا بحيث إنه لا يميل أبدا مع الهوى، وإنما هو دائما على صراط الله المستقيم. فلعزته وندرته قرن بالتعجب: إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس. يعني لا يمكن أن من أوقف للحساب يغادر موقف الحساب حتى يمتحن هذا الامتحان الإجباري، خمسة أسئلة أو ثلاثة أسئلة إجبارية، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. وهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهذا يؤكد أهمية مرحلة الشباب وأهمية استقامة الشاب، لأن فترة الشباب هي جزء من العمر، مع أن الشباب يدخل في العمر لكنه جعل للشباب سؤالا خاصا بالذات فترة الشباب: عن عمره فيما أفناه. الشباب قوة محفوفة بضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ففترة العمل الحقيقية والإنتاج والإبداع هي فترة الشباب. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أشبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. كم هو اللي إحنا بنسميه الجيب. فهو يقول الشباب زي كل شيء وضعته في كمي في جيبي وسقط منه وقع فما شعر به. ويقول الشاعر ناعيا على نفسه أنه لطخ شبابه بالصبوة إلى الهوى، يقول: حينما بادره الشيب وزحف على مسرقه، يقول: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تتقلى، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. فهكذا يضيع الشباب ويطير من الإنسان، مع أنه فترة القوة وفترة العافية وفترة الفراغ. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة أقوى ما تكون في الشباب، وكذلك الوقت. ولذلك فإن المغبون من ضيع هاتين النعمتين. قد يوجد عند الإنسان فراغ لكن ليس عنده صحة، فلا يستطيع أن ينتفع بوقته مع وجود الفراغ، لأن الأمراض تكدر عليه وقته فلا يستطيع أن يستثمره على الوجه الأكمل. أو قد يكون عند الإنسان صحة ولكن لا يجد فراغا. أما من أنعم الله عليه بهاتين النعمتين العظيمتين الصحة والفراغ، فعليه أن يستثمرهما، لأنها أقصى النعم كما في هذا الحديث. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، بالذات الشباب سؤال خاص عن الشباب بعد السؤال العام عن العمر، وهذا مما يؤكد أهمية مرحلة الشباب. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. وتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. حفصة بنت سيرين تشبه العمر باليوم الذي تشرق شمسه ثم تضحى، يأتي وقت الضحى حيث ينتشر الضوء والإشراق، ثم يبدأ اليوم بعد العصر بأن يزول هذا اليوم تدريجيا حتى تغرب الشمس. فكذلك الشباب هو فترة القوة، كالشمس في وقت الضحى ووقت الظهيرة تملأ النهار ضوءا ودفئا، أما في آخره فلا شك أنه يكون هناك انحطاط في ضوء الشمس إلى أن يغيب تماما بالموت. في مثلنا: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. وفي الشباب نوع من الحياة تظهر كلمة الموت عنده كأنها أخت كلمة النوم. وفي الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها، وبعد ذلك لا تصنع الأشجار كلها إلا خشبا. يقول الرافعي: الشباب توثب روح واستنارة فكر وطفرة أمل وصلابة عزيمة، وما ظهر الدين وعرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الشباب الصالحين الذين استجابوا لله والرسول، فهم النقباء والحواريون والأنصار والمهاجرون، وهم العلماء والمعلمون والخطباء المسطعون. والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئين في طاعة الله عز وجل. يقول تعالى في أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية شباب، فما آمن موسى إلا ذرية من قومه وهم الشباب أيضا الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وكان معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبابا. هؤلاء الشباب، شباب أصحاب الكهف، فتية آمنوا على الوهلة بربهم، آمنوا من غير مهلة، لما أتتهم دواعي الوصلة قاموا لله، وما استقروا حتى وصلوا إلى الله. مات على هار عرفانهم واستضاءت شموسهم بزيادة اليقين، وتمت سكينة قلوبهم، قعدت عنهم الشهوات، فصح قيامهم بالله. هؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم ويهجرون ديارهم ويفارقون أهلهم ويتجردون من زينة الأرض ويأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم، يستروحون رحمة الله ويحسون هذه الرحمة ضليلة سفيحة ممتدة. يقول بعض الكتاب: إن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق نصر الإسلام كانوا شبابا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة عند البعثة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وعمر رضي الله عنه كان أصغر، وعلي رضي الله عنه كان أصغر من الجميع. وهكذا كان عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد ومصعب بن عمير وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وعشرات غيرهم، بل مئات كلهم كانوا شبابا. هؤلاء هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الدعوة، وهم الذين تعذبوا في سبيلها أثم آيات الصبر والعذاب والضحية، وهم الذين واصلوا ليلهم بنهارهم حتى حققوا لهذا الإسلام انتشاره وكيانه، ولهذا الدين انتصاره وتمكينه. بالنسبة لهذه الأسماء، كان عمر بن الخطاب 26 سنة، وعثمان 20 سنة، وعلي بن أبي طالب 18 سنة، وسعد بن أبي وقاص 17 سنة، وصهيب الرومي 19 سنة، وزيد بن حارثة 20 سنة، وأبو عبيدة 27 سنة، وعبد الرحمن بن عوف 30 سنة، وبلال 30 سنة، والأرقم 11 سنة. ودار الأرقم هي التي تأسست فيها أول دار علم في الإسلام. نتوقف قليلا مع بعض الشباب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك من أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيدرا، الذي قتل صناديد قريش وهو شاب، فقتل الأبطال وهو شاب يوم بدر، قتل شيبة بن ربيعة واشترك في قتل الوليد بن عتبة، وقتل بعدهما في بدر العاصي بن سعيد وعامر بن عبد الله وطعيمة بن عدي وزمعة بن الأسود ونوفل بن خويلد وعقيل بن الأسود والنضر بن الحارث وعمير بن عثمان ومسعود بن أمية وأبا قيس بن الفاكهة وحاجب بن السائب وعبد الله بن المنذر والعاص بن منبه وأوس بن معيب، 15 رجل قتلهم علي رضي الله عنه في يوم بدر. 15 رجل من صناديد وأبطال قريش قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر. قبل ذلك حمى دين الله عز وجل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حين نام في فراشه في أشق وأصعب ليلة مرت بها هذه الدعوة الإسلامية، وهي ليلة الهجرة. نام في الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالا لا يريدون إلا رأس النائم على ذلك الفراش. وفي يوم أحد قتل علي أبا أمية ابن أبي حنيفة وعبد الله بن حبيب بن زهير، وفي يوم الأحزاب قتل عمرو بن عبد ود فارس قريش في يوم الأحزاب، وكان يلقب كبش الكتيبة، وكبر المسلمون لقتل كبش الكتيبة. يقول الشاعر: وكان أخا لنبي الهدى وخص بذاك فلا يكذبي. وفي ليلة الغار وافى النبي عشاء إلى الفلق الأشهبي، وبات دويله في الفراش موطن نفس على الأصعب. وعمر بن ود وأحزابه سقاهم حتى الموت في يثرب. وتم عنه خيبر ذات الحصون تخبرك عنه وعن مرحبي. كان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وترعرع وتربى في بيت النبوة والرسالة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا متفق عليه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. استشرف الجميع لهذا، فكان الذي فاز بها علي رضي الله تعالى عنه. وقتل علي مرحب ثالث خيبر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. وطبعا معلوم أنه الذي قاتل الخوارج رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الحسن: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم. شاب آخر من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معاذ ابن جبل رضي الله عنه مقدام العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاذ ابن جبل أمام العلماء رتوة. أمام العلماء رتوة، يعني يكون مقدما عليهم بمقام بعيد. وقال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله، إنما كنا نشبهه بإبراهيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل من أفضل وأشرف مناقب معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان عمر يقول: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له رضي الله تعالى عنه. مات معاذ بن جبل يوم مات ولم يجاوز من العمر 33 سنة، في بعض الروايات 28 سنة. وحصل ما حصل وسبق الأمة في الفقه وعلم الحلال والحرام في 9 سنوات. كان رضي الله عنه قائد الميمنة في أجنادين، وقام في أصحابه فقال: يا معشر المسلمين، اشتروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبدا، مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وكان قائد الميمنة في محل بيتان. قال ثابت بن سهل بن سعد: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يومئذ من أشد الناس علينا حرصا، وأمضاهم في رقاب الروم سيفا. يعني كان يجمع بين اللين والرقة مع المؤمنين، لأنه كان أشد الناس علينا حرصا، يخاف على أصحابه وعلى المجاهدين. في نفس الوقت: وأمضاهم في رقاب الروم سيفا. وقبل معركة فحر قال له وجهاء الروم في مفاوضاتهم له: اذهب إلى أصحابك، فوالله إننا لنرجو أن نفركم في الجبال غدا، إن نأمل أن نجعلكم تفرون إلى الجبال حينما نلتقي في القتال. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: أما الجبال فلا، هذه ما تحصل أننا نفر منكم إلى الجبال، أما الجبال فلا، ولكن والله لتقتلننا عن آخرنا، أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. فانظر إلى عزة الإيمان وقوة اليقين بالله تبارك وتعالى. يقول: إن احتمال الفرار من أمامكم هذا احتمال غير وارد، لكن ربما تغلبوننا، لكن سوف تقتلوننا مقبلين غير مدبرين، فليس بيننا من يفر. فأحد الأمرين: أما ما ذكرته من الفرار إلى الجبال فلن يكون هذا أبدا. يقول أما الجبال فلا، ولكن والله لتقتلننا عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. كان معاذ رضي الله تعالى عنه قائد الميمنة في يوم اليرموك يخطب في الناس صباح المعركة، فيقول رضي الله عنه: يا قراء القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى وأولياء الحق، إن رحمة الله والله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادقين المصدقين بما وعدهم الله عز وجل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أنتم إن شاء الله منصورون، فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واستحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ورحمته، وليس لأحد منكم ملجأ من دونه ولا متعزز بغير الله عز وجل. ولما نزل الطاعون في جند الشام وهو فيه، قال معاذ رضي الله تعالى عنه للصحابة: رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم فآت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فما أمتى حتى طعن ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به، كانت كنيته أبا عبد الرحمن، فطعن ابنه رضي الله عنه، فرجع معاذ من المسجد فوجده مكروبا، فقال: يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فاستجاب له، فقال عبد الرحمن: يا أبا الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات من ليلته ودفن من الغد. كان يدعو ربه: اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، فطعن في أصبعه السبابة، فكان يقول: ما يسرني أن لي بها حمر النعم. ولما اشتد به نزع الموت، كان نزعه نزعا شديدا، فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه، فتح جفنه وقال: أخنق خنقك فوعزتي إنك لتعلم أني أحبك. كان يتألم هو روحه تفيض، فكان يقول: أخنق خنقك، اقبض يا ربي روحي، فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. ولما حضره الموت قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا زائر مغيب، حبيب جاء على فاقة. كان في أشد الاشتياق إلى لقاء الله، حبيب جاء على فاقة يعني على شدة اشتياق وتطلع. اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهار ولا لغرس الشجر، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلاق الذكر. هذا النموذج من نماذج الشباب الصالح الذين كانوا أركانا لهذا الدين ولهذه الدعوة. طبعا المطلوب أن نستصحب حتى ندرك الواقع وشدة حاجتنا إلى التأثي بهؤلاء الشباب من الصحابة رضي الله عنهم. استحضر أحوال الشباب الآن في هذا الزمن، الشباب الذين كل همهم كما تحدث بعض الدعاء الأفاضل بالأمس في خطبة الجمعة، يقول كل همهم الآن الاشتغال بمن يربح سيارة، من سيربح ثلاجة، والأسئلة والمسابقات والفوازير وهذه الأشياء، ثم من يربح المليون، وهذا كل همه وكل أحلامه وكل أمانيه، فيتصل ويتصل ويتصل حتى إن بعض الأباء قطع خدمة المباشر من التليفون من ارتفاع خطورة، بسبب استعمال التليفون في هذه الأشياء. فالشاهد يعني الشيخ الفضل كان يقول ألا يوجد بيننا من يقول من سيربح، مش المليون، من سيربح رضا الله، من يتنافس ويسابق إخوانه في أن ينال رضا الله عز وجل وأن يتقرب إلى الله. لم يكون هذا إلا إذا فعلا استحضرنا هذا الحديث الشريف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، فأن يوفق الشاب أن ينشأ في عبادة الله وأن لا يكون له صبوة ولا ميل إلى المعاصي وإلى الضياع الذي يغرق فيه كثير من الشباب اليوم، فهذا هو الحافز إلى أن لا يكون كهؤلاء الهمل الرعاع الذين لا هم لهم ولا قضية تشغلهم ولا يشتغلون بمعالي الأمور، وإنما هي التفاتف في تفاتف. أيضا من نماذج شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما، أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، كان على حداثة سنه مؤمنا صلبا ومسلما قويا، يحمل كل تبعات إيمانه ودينه في ولاء مكين وعزيمة قاهرة جعلته قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبيرا في عينيه. لا يمكن أبدا أن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب الشديد حتى يلقب بحب رسول الله إلا بمؤهلات ترفعه إلى هذه المنزلة العظيمة. في سن مبكرة لم تجاوز 20 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما على جيش، بين أفراد وجنود هذا الجيش أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وترك همهمة بين نفر من المسلمين تعاظمهم الأمر واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على جيش المسلمين إلى حيث قتل أبوه والصحابة، وأمره أن يغير على أبنى بالسراء ناحية البلقاء، وقيل إلى آبل بنفس الجهة، وعقد له لواء في آخر يوم من صفر سنة 11، ولكن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي قبضه الله إليه فيه، فتأخر خروج الجيش حتى هلال ربيع الآخر سنة 11، وسار أسامة بجيشه. وطبعا 11 احنا المفروض اصلا لا نحتاج ابدا الى ان نقول هجريا، لما نؤرخ المفروض نحن نقول تاريخ وخلاص، ما نقولش هجرية ولا ميلادية، لان الاصل انها الايه؟ الهجرية. فاذا كان هذا هو الاصل فاننا نحتاج الى التمييز، لكن للاسف الشديد لما شاع الان استعمال التقويم الميلادي وربما طغى على التقويم الهجري فاصبح الناس يقولون هجرية. لا، المفروض اللي يحتاج للتمييز هو الايه؟ سنة كذا ميلادية، هي دي اللي تحتاج التمييز. لكن تاريخ الهجرة المفروض إذا ذكر هو الأصل ولن يمتزج بغيره، فالمفروض أن نصل لهذا المستوى من التمسك بالتقويم الهجري. سار أسامة بجيشه 3000 يسرع السير على طريق ذي المروة ووادي القرى في اتجاه أبنى وآبل الزيت من نواحي مهدة، حتى إذا توسط مواطن قضاعة توقف يسيرا وبعث فرسانه لينهض الثابتين منهم على إسلامهم ويعينهم على من ارتد، وهرب المرتدون إلى مكان بعيد إلى دومة الجندل فاجتمعوا بها. المهم في هذه القصة أنه رضي الله تعالى عنه أوقع بالمرتدين وقيعة شديدة رضي الله تعالى عنه، ثم قدم المدينة سالما غانما بعد 35 يوما. عاد الجيش بلا ضحايا، لم يقتر أحدا في القتال، وقال عنه المسلمون يومئذ ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة. كان هرقل بحمص حين بلغه ما صنع أسامة بعملائه العرب النازلين بأطراف إمبراطوريته، لأن هؤلاء الذين نكل بهم أسامة كانوا في أطراف الإمبراطورية الرومانية وكانوا عملاء موالين لهرقل، فنكل بهم أسامة رضي الله عنهم. فلما بلغ هرقل ما فعله أسامة وجيشه دعا بطارقته وقال لهم: هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني. قد صارت العرب تأتي بمسيرة شهر فتغير عليكم، ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم ولم يجرح رجل منهم واحد. طبعا هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني، إلى ما الإشارة؟ قصته في ثبت الوحي لما سأل أبا سفيان عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كان ما تقول حقا فسوف يملك موضع قدمي هاتين، ودعا قومه إلى أن يدخلوا في الإسلام، وإلى آخر القصة المعروفة. أيضا من شباب الإسلام الذين كانوا أعمدة قامت عليهم هذه الدعوة مصعب ابن عميس الفاتح الأول للمدينة والداعية الشهيد الفائز بالآيات المشرق بالهلات جبل الرحمة والبركات غاسل يثرب بالقرآن الوجه الفاتح للإيمان ديار الكفر الماهد أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي مهد المدينة لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، نبراس الدعاء وإمام الفاتحين، الفتى المنعم الذي صاغه الإسلام على يديه، تقدم حين نادت المغارم وذهب إلى لقاء ربه قبل مجيء الغنائم. تقدم حين نادت المغارم، لما دعا داعي الجهاد والدعوة والإيمان لبى، وإن كان سوف يبذل كثيرا حتى بذل أغلى شيء وهو روحه، كما قالوا في صفة الصحابة: إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. تقلون عند الطمع، عند أمور الدنيا والمال والغنيمة يقلون ويزهدون فيه، لكن عند الفزع الجهاد فإنهم يكثرون ويلبون. فهكذا كان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، تقدم حين نادت المغارم تكاليف وطلب بأداء الثمن فبذل، تقدم حين نادت المغارم وذهب إلى لقاء ربه قبل مجيء الغنائم. اختاره الله شهيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم على يديه أسيد بن حضير الذي تنزلت الملائكة لتلاوته القرآن، وسعد ابن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. هذان الجبلان العظيمان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ ثمرة دعوة مصعب بن عمير المباركة في المدينة، أسلم على يديه. فأسيد بن حضير هو الذي تنزلت الملائكة لتلاوته القرآن، أي سورة كان يقرأ؟ الكهف. وسعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. مصعب غرة فتيان قريش، كان أجمل وأبهى وأترف شباب قريش رضي الله عنه، غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا، ولؤلؤة أهل مكة ومجالسهم وندواتهم. وبعد الإسلام صار أسطورة من أساطير الإيمان والفداء، قصة حياته لبني الإنسان جميعا. لاقى ما لاقى من أمه وقد كان فتاها المدلل، هاجر إلى الحبشة. مصعب الذي كانت ثيابه كزهور الحديقة لضرة وألقا وعطرا، يرتدي بعد تلك الثياب المرقع البالي، خرج من النعمة الوارثة إلى شظف العيش والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشى نفسيا، يأكل يوما ويجوع يوما، ولكن روحه المتألقة بسمو العقيدة والمتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا والأنفس روعة. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة في حينها، لأن مصعب أول سفير في الإسلام، اختار أن يكون سفيره إلى المدينة يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، ويفتح المدينة بالقرآن ويعدها ليوم الهجرة العظيم. وقد كانت هذه السفارة أخطر قضايا الساعة، وألقي بين يدي مصعب بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة. وحمل مصعب الشاب مصعب الخير الأمانة ونجح نجاحا منقطع النظير، نجاحا هو له أهل وبه جدير. قال البراء: أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما في البخاري، في مثل هدوء البحر وقوته وتهلل ضوء الفجر ووداعته انساب نور الإيمان على يدي مصعب إلى سادات الأنصار أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم، شاب يقود ويسير جبال الإيمان ويكون في ميزان حسناته الأنصار من الأوس والخزرج، لأنه الذي دعاهم إلى الخير وإلى الإسلام. ويشهد مصعب غزوة بدر لينال شرف البدرية، وفي يوم أحد كان حامل اللواء. قال ابن سعد: حمل مصعب بن عمير رضي الله عنه اللواء يوم أحد، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب، فأقبل ابن قمئة وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فلما قطعت يده اليمنى حمل اللواء، طبعا ارتفاع الراية واللواء هذه مسألة معنوية في غاية الأهمية أثناء القتال، لأن إذا سقطت الراية فقد سقط الجيش، هذه علامة الاندحار والانهزام. فهو كان يقدر حتى بعد أن قطعت يده خطورة هذا الأمر المعنوي، فلما قطع ابن قمئة يده اليمنى تلا هذه الآية وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه، حنى عليه يعني ضم يده إلى جذعه حيث يمسكه بقوة، فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها، قطع يديه، فبقي العضدان الجزء الأعلى من الذراعين وهما مقطوعان، فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره، ما تبقى من العضدين ضمهما إلى بعض وحمل اللواء وضمهما إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذ واندق الرمح، ووقع مصعب وسقط اللواء، ووقع مصعب كوكب الشهداء ومن كان ذكره عطر الحياة رضي الله تعالى عنه. قال أبو وائل: عدنا خبابا، فقال أي خباب: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلا، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه فنجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت ثمرته فهو يهذبها أي يجتنيها، وهذا متفق عليه. وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله تعالى عنه. أيضا من هؤلاء الشباب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه جامع القرآن الكريم. فعن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، حين تنثر زهور التكريم على ذكر المباركين الذين يرجع إليهم فضل جمع القرآن وترتيبه وحفظه، فإن حظ زيد بن ثابت لحظ عظيم، لقد ادخرت له المقادير شرف مهمة من أنبل المهام في تاريخ الإسلام كله، مهمة جمع القرآن الكريم وهو شاب. يقول زيد رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعدما قتل القراء في موقعة اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القراء، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك لرجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن تجمعه. فوالله، يقول زيد، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لم يقل زيد: لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، ثم استسلم وهرب كما يحصل من كثير من الشباب الآن إذا أنيطت به مهمة أو مسؤولية، يكون الخيار الأول هو الهروب، هذا ثقيل، هذا أمر صعب، ويفر من المسؤولية ويتجنبها. لا، هو مع أنه يقدر خطورة هذه المهمة المقدسة، لكن مع ذلك صمد لها، لأنه هو نفسه جبل من الجبال رضي الله عنه. فمع هذه الكلمة لكنه لم يتخاذل ولم يعتذر ولم يتهرب، وإنما صمد لها، يقول: فتتبعت القرآن أجمعه من العثب واللخات وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. ونفس الشيء حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا في جمع القرآن الكريم، حينما أرسل إلى حفصة يطلب منها الصحف التي عندها، ينسخ منها المصحف الشريف ثم يردها إليها رضي الله عنه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصحف. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، من هؤلاء الشباب سيدا أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فرضي الله عمن درج في بيت النبوة وحجر جدهما سيد البشر صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الحسن بن علي أجبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حقن الله على يديه دماء المسلمين، وإن جمادم أهل العراق تسير بين يديه. ورضي الله عن الحسين بن علي رضي الله عنهما الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حتى القتل نبراسا لأهل الحق الثابتين على الحق. من شباب الصحابة السباقين إلى الإسلام الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله تعالى عنه من السباقين إلى الإسلام، كانت داره مأوى للنور والرسالة. استخفى النبي صلى الله عليه وسلم في داره وإذا ذكر البيت والدار الذي احتضن الدعوة وبواكيرها ذكر بيت الأرقم وترضى الناس عن صاحبها مثال الشاب الذي يغمر النور قلبه وبيته. من شباب الصحابة رضي الله عنهم جعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيه كل رائعة من روائع الحسن والفضيلة والعظمة، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، طائر الجنة الغريب، عظيم من علماء الرعيل الأول، أقبل على الرسول مؤمنا وحمل نصيبه من الأذى ومن الاضطهاد، وفي الحبشة كان المتحدث اللبق باسم الإسلام ورسوله. ولئن كان يوم مؤتة الذي تشهد فيه الطيار أروع أيامه وأمجدها وأخلدها، فإن يوم المحاورة التي أجراها أمام النجاشي بالحبشة لن يقل روعة ولا بهاء ولا مجد، لقد كان يوما فذا ومشهدا عجيبا. صنع جعفر لنفسه موتة من أعظم موتات البشر، لقي ربه الكبير المتعال متضمخا بفدائيته مدثرا ببطولته. أيضا من هؤلاء الشباب معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن الحارث، ومعوذ ابن الحارث قتلة فرعون هذه الأمة أبي جهل. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف. والحقيقة هم ما يكونوا الشباب أوي يعني، وكانوا صبية غلمان صغار، اللي قتلوا فرعون هذه الأمة كانوا صبية صغارة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هم الاثنين بقى بيتفقوا مين فيهم يقتل أبا جهل، وهو بيسأل عشان الثاني ما يحسش إن هو بيعرف، عشان إيه لما يعرفه هو الأول يقدر يقتله يقتل أبا جهل. فغمزه بينه وبينه كده، غمز عبد الرحمن بن عوف وهو واقف في الصف، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يزدأني فيقتلني، إما أسبقه فأقتله. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها، فلم أنشب نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفيهما، تسابق الاثنين بالسيوف على أبي جهل، فقال: كلاهما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معاذ بن عفراء. وعند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف يقول: لإني لفي الصف الأول يوم بدر، إذ التفت عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، ما لا تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرني أنني بين رجلين مكانهما. فأشرت لهما فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربه. هما ابن عفراء معاذ ومعوذ، صقران نشأ في عبادة الله وجندل رأس الكفر وفرعون هذه الأمة. سر بصنيعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا كما في سنن البيهقي. من شباب الصحابة رضي الله عنهم عبد الله ابن الزبير أمير المؤمنين ابن الحواري المقدم في العلم والجهاد والعبادة، المحنك بريق النبوة، لأنه لما ولد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مثله نشأ بين الزبير وأسماء والصديق وعائشة، تربى في كنف هؤلاء جميعا. عبد الله بن الزبير بين الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، زبير بن عوام، وأسماء بنت أبي بكر، والصديق أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. 7 سنين. قال الذهبي: عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة. وقالت أسماء: إنه قوام الليل صوام النهار، وكان يسمى حمام المسجد. وكان ابن الزبير لا ينازع في 3: شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. وكان إذا صلى فكأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. وكان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 وهو أليتنا، كما قال ابن أبي مليكة، يعني كأنه ليك أثر. وفي 26 من عمره يقتل ابن الزبير ملك أفريقية جرجير، وكان الفتح على يديه. وقاتل يوم الدار دفاعا عن عثمان، فجرح 14 جرحا غائرة، وقال: وإني لأضع اليوم يدي على بعض تلك الجراحات فأرجو أن تكون خير أعمالي. من هؤلاء الشباب زهرة ابن الحوية التميمي، فاتح ما بين القادسية والمدائن، وقاتل الجالينوس أحد ملوك الفرس، وقاد ميسرة المسلمين في معركة القادسية وأبلى بلاء عظيمة. من هؤلاء الشباب أيضا محمد ابن قاسم الثقفي، فاتح السن والهند، وعمره 17 عاما. يعني الذي فتح الهند والسن، والسند الآن هي جزء من باكستان، أعتقد في شرق باكستان إقليم السن، هذا كله فتحه محمد ابن قاسم الثقفي الذي تمسك بذروة سمام الإسلام. أرسله الحجاج لغزو السن، فأتى فنزبور ففتحها، ثم أرمائيل ففتحها، ثم حاصر الديبل، وبها معبد الهنادكة الأكبر البد، وفتح المدينة عنوة، وهرب ملكها داهر، وسار إلى النيرون فصالحه أهلها، وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها. ولما قتل داهر غلب محمد على بلاد السن، وسار حتى فتح كذا وكذا، ذكر يعني هناك أسماء كثيرة كلها مناطق وبلاد في هذه الأشياء. ثم سار إلى مدينة الملتان، أعظم مدن السند الأعلى وأقوى حصولها، وبها صنم يعظمه الهنود، وتحج إليه من أقصى بلدانها، ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده. فامتنعت عليه شهورا، وقاتله أهلها فانهزموا، ولما قطع مدخل الماء الذي يشربون منه نزلوا على حكمه، فقتل المقاتلة وسبى الذرية، وسبى سدنة الصنم هذا وهم 6000. وكثرت الغنائم والأموال، حتى قال الحجاج: شفينا غيظنا وأدركنا ثأرنا، وازددنا 60,000 درهم ورأس داهر. يقول الشاعر: إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد سات الجيوش 17 حجة، يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. وصل إلى السيادة في عصر قريب جدا من تاريخ الولادة، أنه كان عنده 17 سنة وقد فتح كل هذه المناطق العظيمة بالجهاد في سبيل الله. سات الجيوش 17 حجة وهو عنده 17 سنة، ولذاته عن ذاك في أشغال، قرناؤه وأترابه في السن مشغولين بالله واللعب. سات الجيوش 17 حجة ولذاته عن ذاك في أشغال، فغدت بهم أهواؤهم، وتمت به همم الملوك وثورة الأبطال. كذلك محمد ابن المنكدر كان يتعبد وهو غلام. عمر ابن عبد العزيز جمع القرآن وهو صغير، بكى وهو غلام صغير، فسألته أمه عن سبب بكائه فقال: ذكرت الموت. وكان من أوائل الأمارات التي تدل على عبقريته، كما يقول العتفي: إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه، فأراد إخراجه، فقال: يا أبتي، أو غير ذلك، لعله يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة، فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه رحمه الله تعالى. كذلك ابن عمر بن عبد العزيز عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز ولد سنة 82 ومات سنة 100، مات وهو في 19 من عمره، مات في زهرة شبابه، زهرة نظرة لم تعرف آثام الحياة، ماء صافيا يتدفق حكمة وزهدا. كان عونا لأبيه ولذلك أعجب به والده أيما إعجاب. يقول ابن رجب كان مع حداثة سنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مجتهدا في العبادة، ومع قدرته على الدنيا وتمكنه منها راغبا مؤثرا للزهادة. ثم يقول: فعسى الله أن يجعل في سماع أخباره لأحد من جنسه أسوة، لعل أحدا كريما من أبناء الدنيا تأخذه بذلك حمية على نفسه ونخوة. وأيضا ففي ذكر أمثال أخبار هذا السيد الجليل مع سنه توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال. يعني كان هذا عونا لأبيه على أمور الدين وكان عنده 16 سنة وتوفي في 19 من عمره رحمه الله تعالى. يقول: فلعل في هذا توبيخا لمن جاوز سنه وهو بطال، من كان أقدم سنا منه مع ذلك ما زال في اللهو واللعب، ولمن كان بعيدا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال. وبعض أهل الشام كانوا يقولون: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد الملك الذي شجع عمر رضي الله عنه يجتهد في العبادة ويتنسك هذا التنسك، هو ما رأى من ابنه عبد الملك من اجتهاده في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز ابن مروان وهو ابن أخي عمر بن عبد العزيز: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك ومعنا عمر بن عبد العزيز، فنزلت على ابنه عبد الملك وهو عذب، فكنت معه في بيت فصلينا العشاء، وأوى كل رجل منا إلى فراشه، ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه، ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم، فاستيقظ فإذا هو في هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، فيبكي ثم يرجع إليها يكررها، فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك حتى قلت: فيقتله البكاء. فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم، لأقطع ذلك عليه. وأشفق عليه من شدة البكاء، قال: سوف يقتله البكاء. فعلم أنه إن أحس به يقظان سوف يتوقف عن البكاء حتى لا يهلك. فيقول: فقلت: لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم، لأقطع ذلك عليه. فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا رحمه الله تعالى. وجمع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم في رد مظالم الحجاج، فكان كلما استشار رجلا قال له: يا أمير المؤمنين، ذاك أمر كان في غير سلطانك ولا ولايتك. فكان كلما قال رجل ذلك أقامه، لم يعجبه كلامه فيمشيه، حتى خلص بابنه عبد الملك. فقال له ابنه عبد الملك: يا أبا، ما من رجل استطاع أن يرد مظالم الحجاج إن لم يردها أن يشركه فيها. كل من استطاع أن يرد مظالم الحجاج ثم لم يردها فسوف يكون شريكا للحجاج في الوزر. فانظر كيف كان يعظ أباه. فقال عمر: لولا أنك ابني لقلت إنك أفقه الناس. وفي رواية قال عبد الملك: أرى أن تردها، فإن لم تفعل كنت شريكا لمن أخذها. وعن ميمون بن مهران قال: دخلت على عبد الملك فحضر طعامه، فأتي بقرية مدنية وهي عظام اللحم، ثم أتي بثريدة قد ملئت خبزا وشحما، ثم أتي بزبد وتمر. فقلت: لو كلمت أمير المؤمنين يخصك منه بخاصة، يعني هذا الأكل الرديء، فكلم أمير المؤمنين عمر بن علي أبوك بقى فيوسع عليك في الطعام والرزق. فقال: إني لأرجو أن يكون أوفى حظا عند الله من ذلك. فقلت لنفسي: أنت لأبيك. ودخل عليه مرة أخرى فإذا بين يديه مائدة عليها ثلاثة أرغفة وقفعة فيها خل وزيت. الحقيقة أن سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يعني قد أفردها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بالكلام لأهميتها، لأن معظم الناس تلتفت فقط لسيرة أبيه ويقصرون في مدرسة سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وهي سيرة عاطرة في الحقيقة وحافلة بالمعاني الطيبة، لكن نجتزئ بهذا الجزء ونكمل سير بعض التابعين أيضا ومن أتى بعدهم باختصار شديد من الشباب، لنذكر نماذج الشباب. فمنهم فتى الفتيان وسيد العباد والرهبان السختياني أيوب ابن كيسان، كان يقول عنه سفيان بن عيينة: ما رأيت مثل أيوب، كان آية في شبابه وامتد به العمر حتى حج 40 حجة وكل أفعاله عدم. الإمام مالك بن أنس جلس للإفادة وللتعليم والتحديث وله 21 سنة. يقول الذهبي: طلب العلم وهو حدث، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري رحمه الله تعالى. جاء في المدارك، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان الإمام مالك بعدما يسمع الدرس ويكتبه يتبع ظلال الأشجار، يجلس في ظلال الأشجار يستعيد ما تلقى، فإذا الشجرة انحصر عنها ظل انتقل الشجرة أخرى يكون لها ظل فيجلس عليه، وهكذا. فرأته أخته كذلك فذكرته لأبيها، فقال لها: يا بني، إنه يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في المدارك: كان لي أخ في سن أبي شهاب، فألقى أبي علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام أم طلب العلم؟ يعني أنت لم تستطع الإجابة كأخيك، كان يلعب بالحمام، ألهتك عن طلب العلم؟ فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين فلم أخلطه بغيره. كان انقطع على هذا الشيخ 7 سنين ولم يذهب إلى غيره، يركز في طلب العلم. وكنت أجعل في كمي تمرة، كم اللي هو الجيب، إحنا بنسميه خطأ الجيب. فكان يعمل إيه؟ يدخل على الشيخ وحنتجاوز ونقول يرشي الأطفال الصغار، يخبي التمر في جيبه ويعطي الأولاد اللي في الخارج الصبيان التمر، ويقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول، بحيث إذا دخل هو للشيخ يستأثر بالجلوس إلى الشيخ والتلقي عنه، فما يجيش حد بقى ثاني يقطع عليه الاستئثار بالعلم. فكان يعطي الأطفال أو الصبيان عند الباب تمرة ويقول: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا له مشغول. هو فعلا مشغول، لكن مشغول فقط مع الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان مالك قد اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب ابن هرمز، كان يكثر الجلوس على الباب منتظرا للشيخ، فكان يتألم من الجلوس على الصخر، فاتخذ سروالا محشوا حتى يستطيع أن يجلس يتقي به برد حجر هناك. يقول مالك: كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس أتحين خروجه، وكنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل. كذلك من أعظم شباب الإسلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الملقب بكل جرارة بناصر السنة رحمه الله تعالى، فنصر السنة وهو شاب. وقصة الإمام الشافعي طبعا قصة عظيمة جدا، سبق أن درسنا رحلة الإمام الشافعي وتكلمنا عليها بالتفصيل. وقال الشافعي: أتيت مالك بن أنس وأنا ابن 13 سنة وكان ابن عم لي والي المدينة، فكلم لي مالكا فأتيته لأقرأ عليه، فقال: اطلب من يقرأ لك، أنت صغير مش تعرف تقرأ، هات حد يقرأ لك. فقلت: أنا أقرأ. فقرأت عليه وكان ربما قال لي شيء قد مر، شيء مضى في كلام، أعد حديث كذا فأعيده حفظا فكأنه أعجبه، ثم سألته عن مسألة فأجابني، ثم أخرى ثم أخرى، فقال: أنت يجب أن تكون قاضيا. هذا في سن 13 سنة. وطبعا الإمام مالك لا يمكن أن يجامل في مثل هذا الموطن، حينما يقول الشافعي وهو له 13 سنة: أنت يجب أن تكون قاضيا، فهذه كلمة لها وزنها. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: نبغ الشافعي في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لثم وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي. فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم بحجته، وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة، وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث وهو شاب، وجلس الشافعي للإفتاء ولم يتجاوز 20 من عمره وملأ سباق الأرض علما. أما الثوري فكان من المعروف عنه أنه آتاه الله الحكم صبيا، الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. يقول الذهبي: كان ينوه بذكر الثوري في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. ورأى أبو إسحاق التبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وقال يحيى ابن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى فقال: سمعتهم بمر يقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري. هو لم يعرف الثوري من قبل ما رأى، لكن سمعهم يعني زي ما يكون بقى شخص كبير جدا قادم، فسمع الناس يهتزون ويقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، لسه شعر اللحية ينبت نبتا خفيفا في وجهه لم يكبر في السن. فإذا هو غلام قد بقل وجهه رحمه الله. من ذلك أيضا سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى الذي نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، كان يذهب وهو غلام ومعه ألواح طويلة إلى عمر ابن دينار وفي أذنه قرط أو شنف، يعني نوع من الحلية تعلق في الأطفال، ومع ذلك كان يحمل ألواحا طويلة أطول منه ويذهب إلى الشيخ ليكتب الحديث. أما إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فأيضا ترجمته معروفة في ذلك، يقول إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل وهو غلام. وقال الإمام أحمد: كنت ربما أردت البكور في الحديث، يريد أن يخرج من البيت قبل صلاة الفجر في الظلام ليسمع الحديث، فتأخذ أمي بثيابي تشده من ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، يعني انتظر حتى يؤذن الفجر. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. وكذلك من هؤلاء الزعفراني شيخ الفقهاء والمحدثين، قرأ على الشافعي وما كان في وجهه شعرة. لما قرأ عليه الرسالة قال له الشافعي: من أي العرب أنت؟ قلت: لست بعربي، وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية. قال: أنت سيد هذه القرية. كذلك بندار يقول: كتب عني 5 قرون وحدثت وأنا ابن 18 سنة. أما الإمام بخاري فحدث ولا حرج، فكان الفذ في صباه فكيف بشبابه. ألهم البخاري حفظ الحديث وهو في الكتاب ابن 10 سنين. يقول: لما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتقلبت في طلب الحديث. وكان شيخه السرماري يجلسه وهو صغير على حجره ويقول: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى الإمام البخاري، وهو طفل صغير يجلس على حجره. فكل من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. كان يلقبونه أيضا الكبش النطاح لشدة قوته في العلم رحمه الله تعالى. صنف كتاب التاريخ الكبير في المدينة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة. كتاب التاريخ الكبير الذي يقول عنه الحافظ ابن عقدة: لو أن رجلا كتب 30,000 حديث لما استغنى عن التاريخ الكبير. ولما قدم البصرة الإمام البخاري وهو شاب نودي: يا أهل العلم، لقد قدم البخاري. فاجتمع إليه من الغد المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظارة حتى اجتمع قريب من كذا 1,000 نفس، يعني عدة ملايين حضروا. فجلس أبو عبد الله للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها، يعني أحاديث عن علماء بلدكم ليست عندكم وأنتم لا تعرفونها فسأخبركم بها. يقول في كل حديث: هذا الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان التي يتركها فليست عندكم فتعجب الناس. من هؤلاء الحافظ أحمد ابن الفرات الرازي، عد من الحفاظ وهو شاب أمرد ويذكر بالحفظ وله 18 سنة. كذلك أبو زرعة الرازي طلب الحديث وهو حدث وارتحل في طلب الحديث وله 13 سنة. أبو زرعة الدمشقي كان يقولون له هو شيخ الشباب. كذلك جليد كان يفتي في حلقة أبو ثور الكثير وله 20 سنة. وسهل بن عبد الله التستري تاح في طلب العلم وهو ابن 9 سنين. وكانت تلقى مشكلات المسائل على العلماء ثم لا يوجد جوابها إلا عند سهل ابن عبد الله التستري وهو ابن 12 سنة. أما الكندي شيخ العربية شيخ الحنفية وشيخ القراءات، فقد حفظ القرآن وهو صغير مميز وقرأ بالروايات 10 وله 10 أعوام. أما الإمام النووي فطبعا يعني خير مثال للشاب الذي نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ياسين المراكشي: رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معه وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته. هذه حياة الإمام النووي وهو غلام، فكيف وهو شاب رحمه الله تعالى. أما ابن تيمية فهذا أمر يطول جدا، فقد أسلم على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رجل يهودي وهو بعد صبي يذهب إلى الكتاب، كان وهو صبي صغير يذهب إلى الكتاب، أسلم على يديه رجل يهودي وحفظ يعني شيخ الإسلام علما كثيرا وهو ابن 14 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. نختم الكلام بسيرة ونموذج أيضا من شباب المسلمين الذين نشأوا في طاعة الله عز وجل، الذين تركوا أعظم الآثار في هذه الأمة، وهو السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى. حين تخطى 10 من عمره عينه والده واليا على مقاطعة أماتيا، ثم قائدا عاما لمنطقة مانيسيا. وفي سنة 48 و400 استدعى السلطان مراد ابنه الأمير محمدا لتسليمه مقاليد السلطنة في أدرنة عاصمة الدولة العثمانية آنذاك. لم يكن قد أكمل 14 من عمره بذلك الوقت. استمر الأمير في إدارة شؤون السلطنة عاما كاملا، ثم أرسل إلى والده السلطان ليتولى من جديد مقاليد السلطنة. فوالده سلطان مراد يعتذر لأنه محتاج إلى الراحة، فما كان من الأمير إلا أن أرسل رسالة إلى والده يقول فيها: إن كنت تصر على أن أبقى على رأس الدولة فإني أذكرك يا والدي بما أوجبه الله على المسلمين من حق الطاعة لولي أمرهم، ولهذا فإني آمرك أن تسرع بالقدوم إلى أدرنة لقيادة جيوش المسلمين. وذرفت عين السلطان مراد فرحا بابنه، وتنحى له الأمير محمد عن مقاليد السلطنة حتى وفاته 55 و800. وتولى في تلك السنة السلطان محمد الفاتح أمور السلطنة، وكانت سنه 20 سنة. حقق الله على يديه وهو ابن 22 أملا طالما راود قلوب المسلمين، وهو فتح القسطنطينية. ويومها قال: يا أبنائي، ها أنا ذا مستعد للموت في سبيل الله، فمن رغب في الشهادة فليلحق بي. وفي سن 24 يهزم جيوش الحلف الصليبي المكونة من ملك المجر وملك الصرب، وحاصر بلغراد ودخلها وهو في سن 25، وفتح أثينا وبلاد اليونان وهو في 27 من عمره، وأكملت سيطرة على جنوب شبه جزيرة المورة وهو في 28 من عمره، وأدب فرسان القديس يوحنا وجيوش ألبانيا وقوات نابولي ولما يكمل 30 من عمره. وفي 30 من عمره ينهي آخر معقل صليبي في بلاد الأناضول وهو مملكة طرابوزون، وكان سقوطها كوقع الصاعقة على نصارى أوروبا. وفي 30 من عمره يضم رومانيا إلى الدولة العثمانية، وفي 32 يضم البوسنة إلى ملك الخلافة العثمانية، في 33 من عمره يضم قونية عاصمة سلطنة كرمان السلجوقية. فهذا النموذج من أو بتعبير آخر هذه نماذج من نماذج الشباب الذين نشأوا بطاعة الله تبارك وتعالى وما أنجزوه. فعلينا أن نحيي ذكرى هذه الآثار وهذه الإنجازات لعل الشباب هذا الأيام الذي هو غارق في اللهو وفي التفاهات وفي السطحية ونحو ذلك من الأمور إلا من رحم الله فلا يزال الخير الحمد لله في هذه الأمة لعلهم يفيقون مما هم فيه. وبدل السؤال عن المسابقات والجوائز والسيارة والدراجة والتفاهات هذه ومن سيربح المليون نقول من أيها الشباب سيربح منكم رضا الله تبارك وتعالى ويفوز بجنته. قل قولي هذا.